بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله لخلق الله ثم أما بعد، فبداية طبعا احنا غيرنا ترتيب الدرس، استأذننا أخونا أبو حفص إن احنا هبدأ أنا الأول عشان عندي لقاء تاني بعد اللقاء بتاعكوا دوت، فعذرا يعني على تغيير الترتيب. دي أول حاجة، فبنشكره طبعا على إنه يعني إدانا الوقت بتاعه. دي أول حاجة. تاني حاجة طبعا بنشكر إخواننا وأخواتنا اللي شاركوا في الجولة المرة اللي فاتت. بفضل الله طبعا الجولة دي اول تجربة لينا في جولة النت. طبعا هسمع انطباعاتكم بس اما اقول لكم على اللي وصل لنا الاول. طبعا الجولة بفضل الله كانت ناجحة جدا، وبذلت فيها مجهود جميل، والتصميمات كانت رائعة، والكلمات اللي كتبتوها جميلة جدا. لكن طبعا لازم ناخد بالنا من بعض نتعلم من التجربة دي عشان نحسن ادائنا باستمرار. كل مره يعني كل واحد فيكم هيقول لنا الايجابيات والسلبيات اللي حصلت له، وانا هقول لكم برضو الحاجات اللي وصلت لنا، بحيث ان احنا نقدر نستفاد من التجربه دي. تمام، لسه بادئين الوقت حالا. طبعا بالنسبه لمشاركتكم على الجروب قبل الجوله، فمشاركات جميله جدا، لكن بناخد بالنا ان لو لاحظتوا البوست اللي احنا اخترناه ان هو يكون البوست اللي هيتشير، طبعا كلكم شفتوه. انا طبعا مش عارف هو بتاع مين او مش فاكر بتاع مين. هو كان المطلوب هي كلمات بسيطه فعلا زي ما اختنا امل قالت، ان احنا عايزين كتبته كلام جميل جدا جدا، وناس جابت كلام ابن القيم، وناس جابت كلام من شرايط وكلام زي كده، بس ده ما ينفعش كجوله او ما ينفعش كبوست دعوي. هو كلام جميل جدا بس ده مش مكانه. احنا عايزين يبقى يبقى البوست بتاعنا التشويقي زي اللي احنا اخترناه كده. اللي اخترناه ده مش احسن كلمات، بس هي اللي تنفع تبقى بوست تشويقي. يعني في ناس كتبت كلام ممكن يبقى زيه او احسن منه، بس ما ينفعش يتقرا. يعني ما ينفعش شاب او بنت غير ملتزمه او واحد على الفيس ايا كان، هو واحد او واحده او اي حاجه، اشير له بوست تشويقي للدرس فيه الكلام العالي ده. لا، هو لسه الكلام ده عالي، فعايزين نعمل له سلم كده يقدر هو يطلع عليه عشان يوصل للكلام العالي بتاعنا اللي احنا وصلنا له، بتاع ابن القيم وبتاع شرايط الكلام الجميل ده. فاحنا عايزين دايما يبقى كلامنا عباره عن سلالم الناس بتطلع عليها، يعني حاجات سهله توصل للدرجه اللي هو واقف عليها وتعلى بيه بقى. تمام معايا يا شباب؟ احنا يعني احنا سيكشن تواصلي، فعايز دايما تفاعل منكم. هو البوست اللي احنا اخترناه كان مين اللي كاتبه فيكم؟ اختنا اول شهيده. جميل جدا ما شاء الله. طبعا هو كان جميل جدا، وزي ما بقول لكم كده عايزين يبقى دوت مثال لينا. البوست بتاع اختنا اول شهيده ديت ان هو يبقى يبقى ده اسلوب اللي احنا عايزين نكتب بيه. هي اختنا فهمت المطلوب مننا، فاحنا عايزين نفهم نفس اللي فهمته ده اللي هي الاسلوب الجميل ده. انا عندي دكتور ممكن اشارك؟ مش فاهم يعني ايه. فهو ده اللي احنا عايزين نقوله، كلام يكون بسيط سهل. برضو نحاول نبعد عن العامية. يعني في بوست كان جميل برضو، جميل جدا، كان في بوست جميل جدا مش عارف بتاع مين، يا ريت صاحبه او صاحبته يقول لنا. برضو كان كاتب بيقول كله كده، يعني كان حاجة عنه كده، عنه بالواو. مين اللي كان كاتب البوست ده؟ اللي هو سمعته عنه، قريته عن، يعني كلام زي كده صح؟ كان في حد كاتب البوست ده، ممكن اجيبه لكم وادخل على الفيس اشوفه لو انتم مش. كان كله كلام بالعامية. كان بتاع مين ده؟ ادخل اجيبه. طيب ماشي، انا بشوفه برضه. اهوت كان بتاع بتاع داليا مصطفى، بتاع اخت داليا مصطفى، اللي هو انتوا مش عايزينه ليه؟ طب في حاجة منعاكوا انكم تقربوا منه؟ شفتوا؟ اخت داليا معانا اللي هي صاحبة البوست. طيب هو هي معانا؟ بغض النظر بقى هي لو مش معانا تبقى تسمع توصلوا لها يعني التعليق. هو طبعا كلام جميل لكن مكتوب بعاميه زياده عن اللزوم. اولا ما فيش حاجه اسمها عنه دي، يعني كل الوقوات اللي هي كاتباها دي هي هاءات اصلا، عنه ما ينفعش تبقى عنه، تمام، منه، منه، عنه برضه، واخدين بالكم؟ فهي كاتباها بعاميه قوي يعني. ايه هو كلام جميل طبعا جدا، وكنا هنختار البوست ده على فكره، كان من البوستات اللي كنا هنختارها، كان في ثلاثه مرشحين كان ده واحد منهم. لكن اسلوبه العاميه قوي ده كان عايز شغل بقى كتير ان احنا نقعد نغير فيه، فقلنا لا نسيبه بقى، تمام. فهو برضو بوست من البوستات اللي اختيرت، لكن ننبهها ان ما ينفعش ننزل في المستوى قوي الكتابه العاميه كده يعني. هي بس تحاول ايه تظبط الكلام شويه فصحى، يعني ما يبقاش فصحى برضو مش مفهوم يعني، تظبطه كتابه بحيث يبقى مقبول شويه، كان هيبقى جميل خالص، تمام. فده برضو يعني حاجة من اللي احنا ايه من التعليقات اللي احنا ناخد بالنا منها. طيب احنا كنا وقفنا عند ايه؟ احنا قلنا بسرعة كده نرجع تاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قلنا كنا بنعلق على البوستات، وقلنا بوست اختنا اللي هي اول شهيدة، البوست اللي هو الفائز، وقلنا البوست ده كان ايه ميزته ان هو كان قصير وكلمات سهلة وجميلة، عايزين نتعلم من البوست ده نكتب زيه. بوست اختنا داليا كان في شويه عاميه، وقلنا ان احنا نحاول ان احنا نقلل من العاميه ديت او نرشدها وتبقى بلغه مفهومه شويه. واضح يا شباب؟ معايا؟ معايا ولا غرف فصل التاني ولا ايه؟ طيب عايز تواصل بقى باستمرار كده. كنا بنتكلم في ايه تاني؟ اما عن الـ الشعارات، فطبعا في قضيه بعضكم ما خدش باله منها ان الشعار هو التصميم، تمام. يعني اللي اتحط في في التصميم هو الشعار. فالشعار اللي فايز معانا هو احبك ربي، اخترناه لان هو كان افضل تصميم، تمام. في تصميمات تانية جميله جدا، في تصميم كان اشوفه لكم كده. في حوالي ثلاث تصميمات، تصميم اللي هو كان لونه اخضر كده اسمه احبك ربي، هو عبارة عن قلب كده على مشبك، وكيف لي بحياة لا أجد فيها حبك، لا أجد فيها حبك، عارفين التصميم ده؟ التصميم ده بتاع مين؟ مش عارف، بس هو كان من أفضل التصميمات برضو. هما كان حوالي ثلاث تصميمات كده. كان في تصميم اللي هو الـ 12 بالفعل، اللي هو بتاع حبك ربي، بحبك إلهي تهون أوجاعي، بحبك إلهي تهون أوجاعي، تمام. وكان في تصميم تاني اللي هو بتاع اللي هو كان لونه أخضر دوت، والتصميم الثالث كان أحبك ربي برضه، كان في قلوب كده. دول أفضل ثلاث تصاميم، أو في تصميم رابع كمان اللي هو أتراه يعذبني وأنا أحبه، تمام. دول كانوا أفضل أربع تصميمات. واضح شباب؟ أنا مش فاكر بقى هما بتاع مين، بس هو دي افضل تصميمات عملت، وكلمنا على البوستات والشعارات. اما عن المردود بقى اللي حصل، فبفضل الله سبحانه وتعالى البوستات وصلت ل 12,000 مشاهده. لكن كان في بقى نقطه سلبيه مش مننا ولكن نتعلم منها، ان كان المشاهدات دي كلها حصلت بعد الدرس ما خلص، يعني لحد الدرس ما اشتغل كان حوالي 1000 مشاهده بس. بعد ما الدرس بقى خلص بدأت المشاهدات تزيد، لأن دي طبيعة النشر على الفيس. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت اشتغل؟ طيب الحمد لله. طيب قبل ما الغرفة بقى تقع تاني، الظاهر ان احنا اتحسدنا باين عشان عمالين نقول غرفة وبقالها 8 سنين وبتاع والكلام ده، يعني ايه سيحنا على نفسنا يعني، حسدنا نفسنا. طيب الصوت واضح؟ خليكم معايا بقى، ايه تواصل مستمر كده عشان نخلص الكلمتين اللي عايزين نقولهم المهمين، ومش مهم الدرس النهارده. الكلام المهم اللي عايزين نقوله، قلنا ان النقطه السلبيه اللي احنا لاحظناها وخدنا بالنا منها وعايزين نتعلم منها، ان البوستات عما وصلت 12000 شير كانت خدت ايه، كان الدرس خلص. فبالتالي عايزين نبدا الشير من بدري شويه، يعني الجوله هتبدا قبل الدرس مثلا ب 3 4 ساعات، درس مثلا الساعه 10. نبدا بقى من يومها العصر مثلا كده، من الساعه مثلا 3 او 4 نبدا الشير، تمام. اما الجولات اللي هي اللي بتاعه الجولات الفرديه اللي هي هنشيت مع اصدقائنا البنات مع البنات والولاد مع الولاد والكلام ده، اللي على الدرايف بتاع الخاص او الكلام ده، يبقى قبل الايه، قبلها بساعه بس، يعني من 9:30 مثلا نبدا الايه الجولات الخاصه. اما الحاجات العامه الشير والكلام ده هنبداه من بدري، من العصر ان شاء الله يكون بوست جاهز ويبدا يترفع على الصفحه وتنشر ان شاء الله، تمام. واضح يا شباب؟ يبقى جولتنا برضو يوم الاثنين ان شاء الله زرحنا. الجوله الجايه هتبقى عن موضوع اللي انتم شغالين فيه في التحضير، اللي هو بتاع ايه درس يوسف امرأة العزيز، اللي هو بقى هنختار له موضوع، يعني انتم حاولوا هنعمل استفتاء دلوقتي، هل نسميه الفتن والشهوات مثلا زي ما دكتور حسناء بتقول، ولا نسميه مثلا الحب الحقيقي زي ما بعض الناس اختار، او نسميه اغلى حب، او نسميه فتنه النساء، او نسميه اختاروا انتوا، يعني انتوا اختاروا موضوع بقى عن اصح، عشان نغمق مش هنسميه اغلى حب بقى ويبقى ايه حب الله واغلى حب، مش عارف. طب براحتكم انتوا اختاروا برضو، احنا مع بعض. ممكن اغلى حب وبعدين تبقى المفاجاه ان هو بيتكلم عن ايه، عن الحب بين الولاد والبنات يعني، او الحب المحرم. مش هينفع اغلى حب بقى، هو والله جربوا يعني، اعملوا استفتاء كده واحنا مع بعض، اللي هنستقر عليه هينفع يعني. هو كان اغلى حب ده هنبقى بنتكلم عن حب الله تاني برضو، صح؟ احنا عايزين نقول ان في بعض الناس مثلا قال ايه الحب، وهم الحب تقريبا، كان في برضو درس عن بتحبها وبتحبيه، ده درس اصلا دكتور حازم، ممكن ناخد منه مقطع لو عجبنا. فتنة الحب، قلبك اتسرق، ممكن برضو فكرة جميلة. غرفة الوقت. طب الصوت كده رجع. طيب الحمد لله. يمكن المشكلة عندي انا بقى، مش عارف. طيب الشاهد اللي عايزين نقوله ان ان شاء الله الجوله الجايه يوم الاثنين هنبدا الشير ان شاء الله العصر الساعه 3 كده ان شاء الله، هننزل البوست الجولات الفرديه، وده كويس عشان نفصلهم الاثنين عن بعض برضو، الشير يبقى ايه مفصول عن الجولات عشان يبان جهد الناس في الجولات. يبقى اذا البوست هينزل العصر، الشير هيبدا العصر، الجولات الفرديه هتبدا الساعه 9:30 ان شاء الله. الموضوع هنعمل عليه استفتاء على الغرفة عشان لو النت فصل، تكتبوا ان شاء الله ايه كل واحد يكتب اختياراته على بوست هنكتبه دلوقتي على المعهد، تمام، وهنختار منه واحد ان شاء الله، تمام. وبعد كده يبقى عندنا هنختار شعار، وغير الشعار هنختار الصوت. في مشكلة ولا ايه؟ السلام عليكم. الاخبار يا شباب؟ طيب الحمد لله. يبقى اذا بس عشان ما اطولش عليكم، عشان لو النت قطع تاني، يبقى هنختار الموضوع نفسه، تمام. تكتبوا لنا دلوقتي اسم الدرس على الجروب، تمام. والحاجه الثانيه بوست فيه الشعارات والبنارات، وبوست تاني فيه البوستات، وبوست ثالث الفيديوهات. يبقى هنعمل اربع بوستات عشان ايه نفصلهم عن بعض ونعرف ان ايه نختار كويس، وتبداوا ان شاء الله وميعادنا جولتنا زي ما هو. هسيبكم انا بقى عشان ايه كفايه عليكم كده. عطلتكم كتير، وان شاء الله نبقى نكمل المرة الجاية ان شاء الله. خلاص اخونا بقى حفص يبدأ الايه الدرس بتاعه، وانا هعمل لكم البوستات دلوقتي على الايه على الفيس ان شاء الله. البوستات كلها نازلها على الفيس ان شاء الله. خلاص موضوع المنتدى ده هو فيه حاجة كويسة وفيه حاجة وحشة، فاحنا هنستحمل الحاجة الوحشة عشان الحاجة الكويسة. الحاجة الكويسة طبعا ما فيهوش اختلاط، وده طلب اخواتنا واخواتنا يعني، بخلاف الفيس في رسائل خاصة وكلام زي كده، فهنمنع المسألة دي. دي الحاجة الحلوة. الحاجة الوحشة ان هو ايه الموقع اتقل شوية من الفيس وفيه صعوبة شوية من الفيس، فهنستحملها معلش. تمام، جزاكم الله خيرا، وصلى نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، طيب الصوت تمام الحمد لله، مفيش فيه مشاكل. طيب الحمد لله. طيب معلش هو الظروف بس النهارده كده، انا مش عارف موضوع الثمان سنين ده عمل ايه وربنا يستر. فيعني ايه يعني هنحاول ان نلخص، احنا طولنا قوي عليكم، فيعني ايه سامحونا. تمام طيب يعني سامحونا على التاخير ده، بس معلش يعني. طيب هنبدا ان شاء الله دلوقتي. انا كنت عايز يعني اهم حاجه اللي احنا كنا ايه عايزين يعني نراجع شغلكم اللي انتوا عملتوه ان شاء الله، يعني ايه على الدرس هو اللي هو يوسف ومرأة العزيز، هو يعني تعليقات انتوا كاتبينها يعني عايزين نراجعها مع بعض كده، عشان احنا يعني ايه عايزين نعرف ايه هو المطلوب بالظبط. تمام، ف يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. والله يعني انا اللي بالنسبه لتعليقات انتوا كاتبينها تعليقات في غايه الروعه، يعني ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. تمام يعني طيب نقرا كده اللي انتوا كاتبينه ونراجع مع بعض كده. فاحنا اول ما قلنا ان شاء الله الموضوع الكلام الدعوه والهدف من موضوع كلام الدعوه ايه، احنا لما طرحنا فكره مشروع كلام الدعوه قلنا ان ده هدف منه، ان ده هدف منه اللي احنا يبقى عندنا رصيد دعوي نقدر نتكلم بيه مع الناس، نقدر ننزل يبقى عندنا رصيد دعوي. تمام، نقدر فيه ان احنا نعمل جولات، نبدا ننزل نناقش الناس. تمام، يعني كل واحد على حسب ايه على حسب مقدرته. تمام، يعني الاخوات مع الاخوات والشباب مع الشباب. تمام، فيعني فاحنا كنا عايزين يبقى عندنا رصيد دعوي وفكره دعويه ننزل بها للشباب. تمام، طب عايزين نعرف طب ايه الجوله، يعني معنى ايه الجوله. الجوله دي فيها كذا حاجه، يعني اول حاجه فيها الدخله، ازاي تدخل على الاخ، وازاي انت تدخلي على الاخت. تمام، وايه هو عشان تجذبي انتباهه، يعني عشان انت تجذب انتباه الاخ اللي انت بتكلمه، وانت بتجذبي الاخت اللي انت بتكلميها عشان تسمعك. تمام، فاول حاجه في دخله. تمام، ف الدخله دي يعني ايه دي مهمه جدا، يعني دي اهم حاجه في الجوله، اللي انت تخش دخله قويه. تمام، بسببها اللي هو يقعد يسمعك، يقدر ماشي انا معك اتفضل اتكلم، يبقى متشوق ان انت إيه اللي هو دايما ايه عايز يسمع منك جديد. اتفضل قول. والله ده حصل فعلا، تصدق انت عرفت ازاي، يبدا فعلا يبقى انت فاهم انت داخل تعمل ايه. تمام، هو ده اسلوب الدعوه. بعد الدخله تبدا تشكله بقى، تبدا تنتقد الوضع اللي هو فيه. تمام، بعد ما تنتقد الوضع اللي هو فيه تمام، وتعرفوا مثلا ايه خطوره الموقف وخطوره الموضوع اللي هو مثلا المشكله او او خطوره المعصيه اللي هو بيعملها، او مثلا يعني مش شرط هو بيعملها، خطوره المعصيه او خطوره الحاجه، خطوره الحاجه اللي هي المفروض انت بعيد عن ربنا عز وجل، طب خطورتها ايه؟ بعد ما تبين له طب ايه العلاج، طب نجيب له مثلا امثله، امثله ان يعني امثله من اصحاب المشكله دي، يعني امثله من المشكله دي وازاي الناس حلتها تمام. فاول حاجه في الدخله تمام، تاني حاجه بتبين له خطوره المشكله تمام، تالت حاجه الحل تمام، رابع حاجه بقى في التشكيل، انت تشكله على درس معين، ده في درس والله مثلا دكتور حازم يوم الجمعه مثلا في الجماعة الشرعية، في مثلا والله لا في درس مثلا للشيخ فلان اسمعه مثلا على النت والله جميل جدا، ونبدأ ناخد تليفونات، يعني الاخوة تاخد تليفونات بعضها والاخوات تاخد تليفونات بعضها تمام، ونبدأ فعلا نبدأ نناقش المشكلة دي مع الاخوة والاخوات تمام يا شباب. فده الهدف من الجولة، يعني انا قلت كده بالصورة العامة للجولة تمام، الصورة العامة، الفكرة العامة اللي احنا عايزين نعملها، ايه هو كلام الدعوة ماشي، ايه هو مشروع كلام الدعوة، ايه الهدف منه. فيعني ايه طبعا يعني جزاكم الله خيرا، يعني والله فعلا كلام جميل جدا. مثلا نيجي مثلا ايه للاخت الاخت هايدي الشعراوي مثلا، قالت اول حاجة القرب من الله، لذة متصاعدة متنامية في الدنيا والآخرة وحتى لحظات الموت تمام. حل قضية يعني الشهوة من جذورها وضبطها، حتة معاذ الله التعامل مع المعصية والشهوة بحز تمام، واستبق الباب مغادرة الابتعاد عن الأماكن المعصية، السجن أحب إلي تطيب النفس ونزل الغام حبا حبا المعاصي وتحصين النفس بالايمان، وصايا نبويه صبر ضياء ماشي، الاربع كلمات او الخمس كلمات ماشي، من يستعفف يعفو الله، يحفظ الله يحفظك تكون النساء، اياك وان تفتحه وان تفتحه، ان فتحته تلجه، ان تفتحه تلجه. طيب ماشي جميل، هنلاقي مثلا الاخت مثلا هبه شكر كاتبه طريق الله كل سعادة وطمأنينة، جميل، كل خطوة تقدمها للدين تثبتك وتشوقك لأن تكمل وتكمل، قال سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى ماشي، لماذا ينتكس من عرف الطريق وذاق حلاوة الإيمان، ماذا وجدت في الدنيا أجمل ولك سعادة وراحة ألا تعرف من ينتظرك ماشي، جميل، بماذا تبيع الجنة، هل تستحق شهوات الدنيا ولذاتها لفح من لفحات النار، يعني كلام ما شاء الله، يعني ايه كلام قيم وكلام محترم. طيب قال سيدنا موسى لنا فيها خطأ ماشي، لا تعرض نفسك للفتنة، لا تعرض نفسك للفتنة، استمسك بحبل الله واعتصم به، استمسك بحبل الله واعتصم به تمام، قال يا معاذ الله تعامل مع الفتنة بحسم نفس الكلام. طيب ام عبد الملك كاتبة عمر واحد وصل من مقام الشوق إلى وعجلت إليك يا رب لترضى، سيدنا موسى عاش المقام ذاق حلاوة العبادة، هو ده طريق الدين، إنك دايما في طاعته لازم تصعد كلما تعمل قاعة تقربك وتشوقك، ولما تصلي في المسجد تشتاق عن ربنا ماشي، غايتك أكبر إن واحد يتهدى على إيدك وقتها بتحس كأنك طرف السماء، جميل، ان هذا الامر دين فانظر عمن تاخذ منك، جميل، يعني كلام محترم، ما تبقاش زي ابليس نظر الامر ولم ينظر للامر تمام. الاخت التي تتبرج لما تنزل الشارع، نبدا بقى ايه في عرض مثلا مساوئ التبرج، ما شاء الله، يعني ايه ام عبد الملك برضو عايزين نتعلم العفاف، العفاف في الحجاب الشرعي، العفاف في الاختلاط، العفاف في التحدث مع الرجال الاجانب تمام، خمس كلمات لابد ان يكون شعارا من الصبر ضياء، يعني ايه ما شاء الله. آمن في الله تاج القرآن، من يقبل على الله له نعيما متصاعدا، ومن يعرض عن الله له عذابا صعدا. سورة يوسف كلها ثبات أمام الابتلاء. طيب مثلا إمام حامد، أول حاجة استصغار المعاصي والذنوب سبب في مشاكل كثير من الناس، كثير ممن تقابلنا وإحنا برضو مستمرين فيها ومش عارفين إيه السبب الرئيسي. يعني أول حاجة استصغار المعاصي، الناس اللي في الجامعة لازم تشتغل، لازم تستغل أيامها دي لأنها أهم وأخطر فترة هتندم عليها. تمام. أم أنس كذبة، كل خطوة في الطريق لربنا إن شاء الله. نفس الكلام برضو، فنحيا حياهم طيبة فإن لهم عيش الضنكة. تمام، ولا تحزنوا، كنتم توعدون، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا عن هذا، بل كنا ظالمين، ليس لهم طعام إلا من ضريع. يعني بدأ بقى في إيه، في عذاب أهل النار والعياذ بالله. ثبات في وجه الشهوات، السفور والاختلاط، رأس الأفعى. تمام، هيت لك معاذ الله، تعامل مع المعاصي بحزم. يعني ايه رجيت الفردوس بلا حساب، قالت بعض المستفاد من الدرس، عذابا صعدا، ان عذاب كل مرحلة فيها تصاعد. نفس الكلام برضو، نعيم العبادة والتلازم بطاعة الله في الدنيا، ونعيم عند الموت. تمام، مرة نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عند الحوض، ان الحب ممكن يحدث بسبب الفراغ او لقضاء شهوة. نعيم اهل الايمان في الجنة، اعظم نعيم في الجنة البعد عن المكان الذي سبب في اثارة الشهوة. كل ما يزيد حب الله في القلب الشهوة بيضعف ويستطيع الانسان التغلب عليه. لا نأخذ ذنة من اي احد. تمام، الاخت امان الاقصى، بعض الدروس المستفادة، انك ان تفتح وتليج. تمام، اياك والتصدر او مجرد الاقتراب. يعني ماشي، كلام قيم ومحترم. القوة في الثبات، كما ان عذاب اهل النار متصاعدا، وبرضو نعيم اهل الجنة متصاعدا. تمام، البيئة لها تأثير كبير، كما ان عذاب البيئة لها تأثير كبير جدا على الانسان. تمام، تجعله داعيا وزيرا. تمام، احسنت. يوسف، اعرض عن هذا، اعرض عن هذا واستغفر لذنبك. وايضا اصحاب الصحابيات الفاسدات، يشجعناها على معصيتها، وهي نفسها امرأة العزيز متبعة هواها. تمام، الاخت ايناس ابو سمرة، كلمات مهمة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، معاذ الله واستبق الباب، قال رب السجن احب، لازم كل اخت قبل ما تخرج من بيتها تفكر، يعني بتفكر جيدا في كلمة استشرفها الشيطان. ما شاء الله، صبر وضياء. نفس الكلام، خطوات الانهيار بين الولد والبنت، تبدأ بخطوة هي عدم طاعة الله في غض البصر. تمام، هو تطور طبيعي، الحاجة الساقعة طبعا، يعني تبدأ من نظرة ثم ابتسامة ثم معاد ثم ترسة والعياذ بالله. ده يعني دايما. طيب، واسلامه، اسلام. طيب، الشهوات المحرقة للقلوب، مضيعة للإيمان، سبيل التغلب عليها، الحزم، التعامل بشدة مع المعاصي، واستبق الباب. نفسك، ولو مع كل ده مش قادر، احبس نفسك، ابعد عن الجامعة او الموضع الشهوة او موضع الفتنة لفترة، احبس نفسك في البيت. او تمام، نفس الكلمات، الخمس كلمات في العفاف، الصبر ضياء، ومن يستعفف يغفر الله، واسلامه، ومن دروس مسلمة من سورة يوسف، كن مع الله. مفيش بيئة، يعني لما تكون مع الله مفيش بيئة سوء تؤثر عليك، ثباتك ومفتاح ثبات اصحابك ومن حولك مما يدعونني اليه. حب الله اقوى من اي شيء. الدعاء، الا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن. سن الشباب غنيمة للقرب من الله عز وجل، لا يرفع شعب مصر الا الدين. كلام قيم جدا، كلام محترم جدا. العودة الى الله، قدامنا سكتين، هنختار ايه؟ سكة كلها طاعات دينية، عطاءات دينية، نعيم متصاعد، وسكة كلها خذلان وتشتيت واهوال يوم القيامة. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت. ماشي، تمام. والملائكة بسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم سكة تبقى في آخرها مع ناس طعامهم ليس لهم طعام إلا من ضريعة. سورة يوسف تتكلم عن الثبات، قال معاذ الله واستبق الباب. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أنتوا تعبتوا، أنتوا تعبتوا في الدرس وتعبتوا في استخراج الكلمات دي، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني كلام قيم جدا وكلام محترم جدا جدا جدا. طيب يعني إيه، يعني مش عايز يعني أظلم حد، يعني ما شاء الله والله، يعني بس إحنا عايزين نوصل لإيه. معظم كلام المكتوب تمام يعني ايه يتقال جوه جولة. يعني احنا قلنا الجولة اول حاجة الدخل تمام. مثلا سؤال بتقوله مثلا للمدعو، سؤال انت واقف قدامه مثلا للاخ انت بتدعوه في جولة، فانت بتقول له سؤال، فالسؤال ده يلفت انتباهه تمام. طيب بعد السؤال انت بتبدأ بقى ايه، تبدأ تعرض المشكلة وخطورتها تمام، وبعد خطورة المشكلة تبدأ الحل تمام، بعد الحل تبدأ التشكيل ما تسيبوش تمام. فدي أربع حاجات في الجولة. طيب احنا دلوقتي يعني ما شاء الله انتوا خدتوا الكلام اللي يتقال جوه الجولة ماشي، خطورة الموضوع وحله ماشي تمام. طيب بعد الحل فين التشكيل؟ يعني احنا لما كتبنا البوست قلنا ايه يا شباب، قلنا يعني اختار اقوى كلام يتقال في الجولة تمام، او اقوى حاجة تخرج يعني ايه يتعامل منها جولة تمام، او استخرج اقوى كلام من الدرس ممكن تقوله في جولة من الجولات تمام. فالكلام ده يعني يتقال جوه الجولة، بس احنا عايزين نتعلم ازاي بقى ايه نعمل جولة، نعمل جولة حاجة دعوية، جولة دعوية. انت مثلا ايه يبقى عندك رصيد دعوي بتقول لإيه المدعو. فيعني احنا دلوقتي هنقول مثلا الحاجات اللي احنا يعني ايه يعني اكتر حاجة عجبتني. يعني نرجع تاني معلش للتعليقات بتاعتكم. اكتر حاجة مثلا الاخت مثلا اللي بتقول الاخت مثلا اللي بتقول الاخت مثلا العودة الى الله تمام، بتقول ايه قدامنا سكتين هنختار ايه. هو سؤال جميل جدا بس مش ملفت. يعني ايه سكتين؟ تجي تكلمي في ايه؟ يعني هي مثلا الاخت مثلا لو بدأت مع الاخت في السؤال ده، طب ايه هما سكتين؟ طب ايه هما الطريقين؟ هنختار ايه؟ يعني ماشي. هو الكلام يعني الكلام ده مستخرج، يعني مستخرج من كلام دكتور حسن في الشريط. يعني انتوا فرغتوا الشريط، انتوا قلتوا اخترتوا يعني مثلا اقوى حاجة في الدرس وقلتوا. طيب يعني اخت مثلا عودة الى الله لما قالت قدامنا سكتين هنختار ايه، يعني هو ده سؤال، بس هل السؤال ده ملفت يلفت الانتباه ماشي معايا يا شباب؟ تمام معايا. طيب تمام. طب احنا مثلا ايه، طب يعني ايه هات ورقه وقلم كده ونكتب مع بعض ماشي. انا نفتح المواضيع يعني والله، بس الكلام اللي انتوا كاتبينه ده يتقال جوه الجوله تمام. احنا عايزين نفهم يعني ايه تحضير جوله تمام، غير كلمة مسجدية انت بتقعد في مسجد او قاعد مثلا او خطبة مثلا، لا دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. لازم عنصر التشويق، لازم الانتباه تمام. طيب فاول حاجة مثلا ايه في الشريط مثلا حتة مثلا ايه لما قال دكتور حسن في الشريط مثلا حتة قوية جدا مش عارف انتوا خدتوش بالكم منها. ليه ناس بتزيد وناس ما بتزيدش، ليه ناس بتلتزم وناس ما بتلتزمش، ليه ناس بتقبل يعني بتقبل على الله عز وجل وفي ناس ما بتقبلش على الله عز وجل تمام. فده ممكن نخرج منها بفكره، ايه هي فكره ان احنا ممكن نقول ايه الفرق بيننا وبين الصحابه. ليه الصحابه اقبلوا على دين الله عز وجل واحنا ما اقبلناش على دين الله عز وجل تمام. ايه الفرق بيننا وبين واحد التزم لدين الله عز وجل؟ تمام. ايه الفرق بيننا وبين واحد سار واسرع في طريقه الى الله عز وجل؟ تمام. هتلاقي مثلا ايه ده سؤال دي داخله بعد ما توقفه وتقول طب ممكن 5 دقايق بس انا يعني نتكلم شويه، تبدا تقول له طب ليه واحد التزم وتاني ما التزمش؟ ليه الواحد ليه الفرق بيننا وبين الصحابه؟ الفرق بيننا وبين واحد التزم وصار الى الله عز وجل بسرعه وتعدى المراحل وبقى يعني ايه اقدم على دين الله عز وجل بقلبه مثلا. دي حاجه، دي مثلا ايه في ناس بتزيد وما بتزيدش. واحد قدم واحد اتى يعني سمع لكلام الله عز وجل وقدم خطوه وقدم خطوه لله عز وجل. واحد تاني لم يسمع كلام الله عز وجل ولم يقدم خطوه لله عز وجل. تمام. فده يعني مثلا ايه مثال سيدنا موسى. نبدا بقى نقول طب سيدنا موسى عليه السلام لما عبد الله عز وجل وذاق حلاوه العباده تمام ارتقى، قال ايه؟ قال وعجلت اليك يا رب لترضى. طيب وبعد كده قال ايه؟ رب ارني كيف انظر اليك. تمام. فطريق الجنه يعني نبدا بقى نبدا مثلا ايه يعني ايه نبدا نفتح للاخ حاجات تدرج في العباده، لذة العباده، لذة الطاعه. نبدا مثلا ايه نفرع له طب حلاوه الطاعه إيه؟ انت عارف لو طاعت ربنا ايه اللي هيجرى؟ انت عارف لو ربنا احبك حب الله عز وجل لك، عارف انت لو ربنا احبك ايه هتحس بايه وهيجرى لك ايه؟ والعياذ بالله يعني دي حته مهمه جدا اللي هي ايه الفرق بيننا وبين ناس التزمت، الفرق بيننا وبين ناس صارت على دين الله عز وجل. دي ناس بتزيد وناس ما بتزيدش في العباده. فدي حته جدا. انتوا موافقين معايا الكلام ده ولا يعني ايه؟ حد عنده فكره؟ شباب احنا عايزين مشاركات يعني احنا يعني ايه حد عنده فكره في الحته دي للناس بتزيد وما بتزيدش؟ ممكن حد يقول لي مثلا ايه قصه مثلا او سؤال معين نقوله في مثلا في الجزئيه دي. ممكن إلف العادة إنه متعودة إنهم شوية يزيدوا شوية. أنا مش عايز تحليل الموضوع يعني يعني تقرأ الرد بتاع حسناء دكتورة حسناء محي. طب ثانية واحدة كده. طب معلش نرجع تاني للتعليقات. طب هو موجود؟ طب حد يقول لي قبل الاخير. طب حد لو هو موجود قولي لي هو فين يعني عشان انا مش واخد بالي. اصلا الناس بتسير على وتيره واحده. طب اعتقد فكره علو الهم. انا كاتبه مش تحليل. تمام. يعني لو لقيت التعليق بتاعك ابعتيه عشان انا يعني مش لاقيه بصراحه بعد العوده الى الله. طب ثانيه واحده كده. مفيش حاجه بعد العوده الى الله. مفيش حاجه بعد العوده الى الله. طيب جات على تمام. طيب طيب ثانية واحدة كده. طيب ناس جت على طاعة ربنا وثبتت، وناس جت على طاعة ربنا ورجعت. ليه ناس جت على طاعة ربنا وتلاقيها تطلع اكتر، وناس جت على وقفت ومش وقفت مكانها يعني ما طلعتش؟ ليه طاعة ربنا ولسه مكانها؟ لان فيه واحد جه وخطى خطوة في طريق الالتزام. ان كل خطوة لربنا مش وقف لخطوة للخطوة اللي بعدها. سيدنا موسى مع عبدة وذاق لذة العبادة وعجلت اليك يا رب لترضى. ولما جاء موسى لنظرنا كلامه ربه قال رب أرني أنظر إليك، طلع خطوة أكبر من فينا ذاك حلاوة عجلت إليك رب لترضى. طريقه من أن يقبل على الله فإن الله لا. تمام. طيب هو الكلام قيم يعني كلام محترم ما شاء الله لكوت بالله، وفعلا بدأ بأسئلة تشويقية، بس يعني يعني يعني عايزك تعرضي الكلام ده على نفسك. حد لو قالك الكلام ده، حد لو سأل، لو بدأ في الأسئلة دي، ايه ليه ناس جات طاعة ربنا، جات على طاعة ربنا وثبتت، وناس جات على طاعة ربنا ورجعت؟ ليه ناس جات على طاعة ربنا وتلاقيها تطلع بسرعة، وناس جات على طاعة الله ووقفت مكانها؟ دي طاعة ربنا ولسه طاعة ربنا ولسه مكانها، لان في واحد جه وخطط. طيب الاسئله التشويقيه دي، فاهم يعني؟ انت يعني انا احط نفسي مكان المكان اللي بيقول. تخيل ان واحد بيقول لك نفس الكلام اللي انت كاتباه، نفس الاسئله اللي حضرتك كاتباها دي دلوقتي. طاعة ربنا، يعني في ناس جت على طاعة ربنا وسيبت. احنا مش عايزين يعني نسقط الكلام على انفسنا، احنا عايزين يعني عشان ما تعملش حساسيه بينك وبين المدعو. تمام. فهيقول لك انت يعني ومين قال لك ان انا مش ثابت على دين ربنا؟ تمام. هيقول لك مثلا، هيقول لك مثلا وانت عارف انا بعمل ايه. تمام. ومين قال لك ان انا ما بقدمش حاجه لربنا؟ تمام. فلا، احنا مش عايزين نسقط الكلام على على نفسنا ولا على نفسه. يعني مش عايز اقول لك انت يعني عايزك تيجي تتكلم يبقى عندك حرفه، عندك ذكاء في الكلام. ما تقولوش في ناس ثابت وفي ناس ما ثبتتش، وناس تقدمت لدين ربنا وناس ما تقدمتش. يقول لك طب ومين قال لك انها ما تقدمتش؟ فدايما نرفع سقف المقارنه او سقف يبقى خلي الموضوع عام، خلي الموضوع شامل، ما تجيبوش على اشخاص. لا، قول له الفرق بيننا وبين الصحابه مثلا. طيب اقول لك السؤال احسن، مين اللي ضحى اكتر، احنا ولا الصحابه؟ ايه رايك في السؤال ده بقى؟ ايه رايكم في السؤال ده مثلا؟ ايه الفرق بيننا وبين الصحابه؟ او بلاش، مين اللي ضحى اكتر، احنا ولا الصحابه؟ فده يعني ده مثلا. والله انا سبحان الله انا كنت هكتبها، ايه الفرق يعني مين اللي ضحى اكتر؟ تمام صح. مين سؤال هون؟ اكتبوا الكلام ده يا شباب، مين اللي ضحى اكتر؟ ماشي. مين اللي ضحى اكتر، احنا ولا الصحابه؟ مش ده سؤال. بص هيقول لك الصحابه طبعا ضحوا اكتر. يا سلام. طب ضحوا اكتر ليه بقى؟ جميل صح، ايوه كده اهو، نشتغل مع بعض كده تمام اهو صح. احنا ضحينا اكتر ليه بقى؟ لانه ما شاء الله كلام جميل جدا اهو. لو ضحينا بالدين هم ضحوا بالدنيا، يعني كلام محترم وكلام عالي جدا. تمام. فيعني نبدا نعلي السقف بتاعنا، ما تخلوش على اشخاص، ما تقولوش انت بتعمل كذا. تمام يا شباب. السلام اللي حضرتك عاوز تفتح. تمام. نبدا فعلا نقول لهم سؤال يقول لك يرد عليك مثلا. طب نبدا بقى تشكل بقى الموضوع، تبدا بقى تتفرع لموضوع مهم، انت جزئيه معينه انت داخل تتكلم فيها، فهتظهر مساوئها وهتظهر علاجها، تمام، وتشكل عليها. الكلام ده مهم يا شباب. لا انا ما بقولكش امن زي الصحابه، لا انا ما بقولكش امن زي الصحابه، انا بقولك ايه مين اللي ضحى اكتر، احنا ولا الصحابه؟ تمام. الرد ده لما انت تقول له ده صحاب تعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وضحت وجهدت وانفقت وبذلت، فيقولك انت واحنا زي الصحابه؟ تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء. تمام. مفترض ان النبي قدوتنا وصح، يعني ماشي انا يا ماشي انا بس انا يعني كلام صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها ايه بالنواجذ. ما شاء الله. تمام. ولكن لا نجمع على خير. ايه تمام. فده سؤال مثلا، دي دخله تبدا تخش مثلا لاخت معينه مثلا، او يعني ايه يعني ايه الاخوات، تخش مثلا لاخت وتقول شباب بقى يعني اخوات بقى واقفين مع بعض كده، تقول ايه هيقرا صاحب هيقول له هو احنا فين وصحابه فين، ولا استطيع اقنعهم ان انا سنخاف من شنو. يعني مش عارف، يعني انا مش عايز تحط، يعني ماشي انا مش عايز يتحط يعني عوائق. تمام. وبعد كده لا سيب الموضوع ماشي. ممكن اساسا الكلام ده ما يحصلش، يعني ممكن الرد صعب ده هيقول لك واحنا فين وصعب فين. لا ممكن اقول لك لا، يعني ممكن الكلام ده ما يتقالش اساسا. لذلك قال النبي قال وجدت لو انا راي اخوانا، وعلى فكره في زمانه يقيم الله عليهم الحجج. حصل معك نفس الكلام يعني؟ يقول لك احنا فين وصحابه فين، فكان هذا الرد. لا يا انت حتى سيدنا عثمان، لما عثمان عليه يعني رضي الله عنه لما ختم القران في ركعه، يعني ايه دي حصلت ماشي بس دي ما تت يعني الحاجات دي ما تتقالش دلوقتي، حاجات تتقال بقى في علو الهمه لما يوصل لمرحله معينه، لما يثبت، لما تلاقيه ثابت على الصلوات الخمسه في الجماعه، يصلي يصحى يصلي الفجر في الجماعه. تمام. طيب خلينا نرجع لموضوعنا تاني، عشان احنا ايه بنبدا فعلا نحط نقط في جزئيه، في جزئيات مهمه جدا جدا جدا. تمام. فحته ليه ناس بتزيد وناس ما بتزيدش، تمام، نقدر نخش فيها من حته ايه مين اللي ضحى اكتر، احنا ولا الصحابه. تمام. هتبدا فعلا هتبدا تقول له تجيب له امثله للناس اللي تشوقوا لله عز وجل وبداوا في طاعه الله عز وجل واقدموا على دين الله عز وجل. تمام. وتبدا توضح له، دي نقطه مهمه جدا يا شباب اكتبوا الكلام ده، تبدا توضح له خطوره الاعراض عن الله عز وجل. تمام. وتبدا تقول له الحلول، وتبدا تقول له تشكل له بقى لدرس معين يسمعه، لشيخ معين يروح له الجامع مثلا يسمع درس مثلا. تمام. حفظ قران مثلا، في مثلا اخوات تحفظ قران، لا ايه رايك تيجي تحفظي معانا، في اخوه مثلا يحفظ قران، طب ايه رايك تحفظ قران معانا. ممكن نتكلم عن حب الله. جميل جدا. ماشي. طيب حته ثانيه انا مش عارف انتوا ما خدتوش بالكم منها ازاي، يعني برضو يعني ايه حته جميله جدا برضو، عذابا صعبا. ماشي. انتوا كاتبينها في التعليقات، بس ما شغلتش يعني انتوا ما فكرتوش فيها. تمام. يعني ايه عذابا صعبا؟ بداية المعصية، يعني تبدأ التدرج في المعصية، يعني التدرج بإحساس مرة. أول حاجة ضيق، يعني أول حاجة واحد ما يفعل المعصية حاسس اللي هو متضايق، وإزاي عملت كده ومش ممكن أعمل كده تاني ومش عارف إيه. ثم يتدرج بقى، تلاقي مثلا إيه يعني إيه، من كتر التعرض له، من كتر التعرض للمعصية دي بيعملها مرة واثنين وثلاثة واربعة، يبقى عنده بقى خلاص الموضوع بقى ايه، كثرة المساس تميت الاحساس، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال كثرة المساس تميت الاحساس، فبدأ المعصية فبدأ يحس بضنك في عيشته، يبدأ متضايق مش طايق نفسه، يبدأ قرفان من نفسه، يبدأ بقى خلاص بقى يعني ايه، يبدأ يعني والعياذ بالله يبدأ بقى ايه يفتح المعاصي على مصراعيها ويدخل بقوة. تمام إيه؟ طيب يعني ايه الحته دي مهمه جدا، ممكن نخش منها برضو ايه سؤال جميل جدا. حد يعرف يقول لي سؤال، يعني يقول لي كده سؤال على الحته دي؟ طيب إيه هنكلمه عن اثر عن اثر السيء للمعصيه. جميل جدا. طب هتكلمه ازاي؟ ايه هي الدخله؟ احنا قلنا الجوله اربع حاجات، هل المعصيه لها حلاوه؟ انت ما زهقتش من نفسك؟ انت بتشتمه؟ انت بتشتمه ولا ايه؟ يا جماعه المدعو ده انت، يعني حط نفسك انت المدعو ده، انت تقدر يعني انت تستحمل حد يقول لك كده؟ يا طب انت مبسوط وسعيد؟ جميل جدا والله، حلوه. لو هو متضايق من حاجه في حياته ادخله منها. طيب حاضر حاضر حاضر. هو فعلا انت عايش مرتاح مبسوط، كلام محترم، كلام حلو. طب ماشي، يعني ده برضه حلو. هو فعلا انت سعيد؟ اسأله عن السعادة، هل انت سعيد؟ تمام. طيب احنا ممكن نخش له برضه من حتة حلوة قوي. احنا ليه مطمئنين؟ انت مطمئن ليه؟ احنا ليه ماشيين في الشارع مطمئنين، مش خايفين من عذاب الله عز وجل، من عقاب الله عز وجل؟ تمام تمام يعني ممكن تخشوا مثلا ايه، عارف نعيم الجنة ايه؟ جميل جدا برضو. في ناس بترد لأجل الرد من الغيظ. انا كويس؟ لا يعني انا كويس ازاي؟ هتبدا تساله بقى، يعني حضرتك مثلا يعني بتحافظ على صلوات في الجامعه، حضرتك مثلا بتغض بصرك، حضرتك مثلا بتذكر ربنا كتير، حضرتك مثلا بتعمل اعمال بر مثلا. طب انت ماشي مطمن ليه؟ طب انت ما بتعملش الكلام ده، طب انت مطمن ليه؟ والله طب ايه علامه الرضا يعني؟ طيب ماشي، يعني برضو يعني سبحان الله، لما قال الحسن البصري يعني يا أبا سعيد، عندما قال له قيل له يا أبا سعيد إننا نجلس مع أقواما يخوفوننا من الله جل وعلا حتى تكاد قلوبنا أن تطير من شدة الخوف، فقال الحسن رحمه الله والله أن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الامن في الاخره خير من ان تصحب اقواما يؤمنوك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الاخره. تمام. انت يعني حته زي دي انت احنا ليه مطمئنين؟ طب ما سبحان الله، يعني مثلا اليومين اللي عدوا دول كان في رياح شديدة وأمطار وجو كان ساقع، وخمسة يعني درجة حركة خمسة وسبعة ودرجة حركة عشرة، والناس كانت قاعدة في بيوتها مش عارفة تنزل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بس يتغير الجو بس وحصل مخيلة في السماء، دخل وخرج وأدبر وأقبل، فقالت يعني عرفته ذلك الأمونة عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه وعلى من معه. تمام. قال وما يدريني لعل الله عز وجل يفعل كما فعل الله عز وجل بقوم عاد، أرسل عليهم الريح أهلك الله عز وجل قوم بأكملهم بجند من جند الله عز وجل هو الريح، تمام، وأغرق الله عز وجل قوم بأكملهم من يعني بسبب الأمطار، وهم قوم نوح، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه وأنت لا تخشى على نفسك، سبحان الله، يعني أنت فيك زي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لي قالت لها كنت بسمعه بس عرفت انه ما ينفعش. قالت لي قلت لها يعني بدل ما اسمع فيلم اذكر الله واقرا قران فاستفيد من وقته وادخره ليوم اللقاء، لكن في قرارة نفسي كنت عاوزة اقولها حرام، مش عارفة ايه الصح في الموقف. يعني ايه اللي انت عملتيه يبين ان هو ليس له فايدة، يعني الفرجة على التلفزيون ومشاهدة الافلام ومش عارف كلام ده، ده مش في يعني ما فيهوش فايدة، ما فيهوش نتيجة، بالعكس ده خسارة، بضيع وقتك، وده في الاصل ده حرام، تمام، اي حاجة بتلهيك عن ذكر الله عز وجل. فاللي انت يعني كبداية اللي انت عملت ده كويس، لما تكسبيها وفعلا توديها تبدأ بقى تفهميها ان ده الله عز وجل يعني ايه حرام، ننظر الى المحرمات، حرمنا يعني ايه ان ننالها في شيء غير ذكر الله عز وجل. طيب انا لو مطمن وحاسس ربنا راضي عنك صدقيني، لو صليت بقلب خالص ذكرت الله وبطلت تعمل كذا وكذا اذكر له معصيه بيعملها هتكون اسعد وهتحس براحه بال وطمانينه عمرك ما حسيتها من قبل. طيب تمام. طيب فحته احنا مطمنين ليه، احنا ماشيين مطمنين ليه، نبدا بقى نقول له نبدا نوجهه ان في ناس يعني ايه الله عز وجل عذبها بفعل كذا، ونبدا فعلا نكلمه عن عذاب الصعب ان بدايه المعصيه كذا وكذا وكذا وكذا، نبدا نقول له احنا انت مش خايف من ربنا عز وجل، تبدا تبين له خطوره الموضوع، اهواء يعني احوال الانبياء يوم القيامه، الانبياء تقول يا رب سلم سلم، تمام، الناس تقول يا رب سلم سلم، يحشر الناس حفاة عراة غرلة، الكل يغرق في عرق، تبدأ توصف له أهوال يوم القيامة ويوم 50,000 سنة، يغرق الناس في أعراقهم في عرقهم الكل بمقدار عمله، والعياذ بالله. تبدأ بقى يعني ايه تبدأ تشكل له الموضوع ده، تبدأ تشكله مثلا في دي نقطة تانية مهمة جدا. النقطة الثالثة ويعني ايه يعني ايه هختم بكده. طيب يعني هما نقطتين بالظبط، وايه هو يعني احنا فكرة فهمنا فكرة ايه. طب حد يقدر يقول لي تلخيص فكرة الجولة ايه؟ اول حاجة ايه وبعد كده وبعد كده، تمام، اول حاجة الدخل، تمام، حاجة مشوقة، سؤال يعني ايه يثير الانتباه، قصة معينة مثلا، ماشي، نقد الوضع مثلا، تبدأ تبين له خطورة المشكلة، سؤال يشد الانتباه، تمام، وبعد كده العلاج، تمام، وبعد كده التشكيلي. احسنتم جزاكم الله خير كده. انا يعني ايه لو انتوا طبقتوا الموضوع ده واجتهدتوا فيه في الاول يعني ما شاء الله الموضوع ده هيوفر عليكم كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي. البيت مثلا ماذا لو احبك الله، تخيل بقى يقول مثلا يعني ممكن لو ربنا حبك ايه اللي يحصل لو ربنا حبك، تمام، انت معايا يا شباب؟ شباب الموضوع مهم جدا، تمام. طيب تمام. حتى يعني مثلا ايه لما دكتور حازم قال في الشريط قدامك سكتين، سكه عطاءات وسكه نعيم و و و و و وسكه عذاب صعبه والعياذ بالله و و و و تمام. طيب عايزين نشكل حته على الجمله دي، عايزين نشكل جوله على الموضوع ده، نقدر نقول ايه هي لا اكتر من حاجه يعني، بس انا يعني عايزين نتشارك في الموضوع ده مثلا، ده حاجه عمليه اهو دلوقتي وعايزين نشكلها في جوله قبل ما نختم. اول حاجه نعمل ايه؟ هنتفق اول حاجه الدخل. طيب لو تعرف تقرا رسول ربنا لو ما الكلام يكون مبسط يبقى افضل. لو تعرف طرق الوصول لربنا عز وجل، لو كلام مبسط يبقى افضل. طريقك اللي انت ماشي فيه يا ترى نهايته ايه؟ طب طريقك اللي انت ماشي فيه ما احنا قلنا بلاش الاتهام، مين قال لك اللي هو ماشي في طريق غلط؟ هيقول لك كده، هيقول لك انت تعرف ايه عنه عشان تقول لي الكلام ده؟ احنا مش عايزين الاتهام، مش عايزين نخش في صدام، تمام؟ وفي نفس الوقت مش عايزين نخسر حد. يعني ايه؟ انت محضر حاجه وما شاء الله وداخل، فانت مش عايز تخسر اللي قدامك، انت عايز تكسبه باي شكل، تمام؟ بس طبعا ايه باصول وضوابط و و و يعني مش عايزين لها يعني ايه يعني ايه مش عايزين نبعد عن الحق، لا الحق قدامنا حتى لو يعني لو الناس زعلت، بس احنا مش عايزين نجرح حد تيجي نمشي معانا للجنه. طيب ايه رايك لو مسكت بايدين لو مسكنا بايدين بعض ونروح لربنا؟ طيب بصوا يا شباب حضرتك تقصد الزملاء او الناس اللي نعرفهم، ايه رايك لو مسكت؟ لا يعني الاثنين، وانت عارف كل الناس يعني انتوا عارفين كل الناس، ولا انت تقعد تعرفهم بس واللي مش تعرفهم مش هتدعوهم؟ لا انا عايز حاجة عامة. طيب هتكلمي عن السجود. كلام جميل جدا وكلام محترم جدا ما شاء الله. طيب هتخشي له ازاي؟ هتخش لها ازاي في الكلام عن السجود؟ معك، لكن حالهم الله المستعان. احنا مالناش احنا يعني بلاش يعني ماشي مالناش دعوه بحالهم بقى، احنا يعني الله عز وجل يعلم حال كل واحد فينا. هي دي انا بقى سمعت مقطع، هي دي يعني هي دي انا بقى سمعت مقطع، فايه اقصد الظاهر ماشي ما بقولكش ما نزعلهوش، الله عز وجل يقول ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، تمام؟ اوعى تستحي انك تنصح حد، بس طبعا بايه يعني برفق يعني. وعاوزه اعرفها المقطع. إيه طيب ماشي، انت ممكن ايه تقول ايه رايك لما نسمع المقطع ده؟ في مقطع جميل جدا انا بقى سمعت. تمام ماشي تمام ما شاء الله حلو قوي، انا بقى سمعت مقطع اقعد تدعيها بمقطع حلو قوي يعني ماشي جميل جدا. هي دي بقى انا بقى سمعت مقطع، ايه رايك نيجي نسمعه مع بعض؟ ماشي زي الفل ماشي، انا موافق، جميله جدا ما شاء الله. طيب نرجع تاني عشان بس ايه مش الوقت بيعدي بسرعه. قدامك سكتين، حته قدام سكتين، سكه وسكه، تمام؟ طيب ممكن نخش فيها بايه بقى؟ حاجه حلوه قوي، حاجه كويسه جدا. سؤال، نخش بقى بسؤال بمثال، تمام؟ لو انت رايح اسكندريه وركبت قطر القاهره، تمام، وافتكرت في طريق اللي انت ركبت قطر غلط، هتعمل ايه؟ لو انت رايح مثلا، مثلا يعني مش شرط البلدين دول، كل واحد بقى براحته يعني. إيه لو انت رايح، لو انت عايز تروح اسكندريه، اه هرجع هنزل واركب قطر تاني صح؟ هنزل من القطر واركب هغير وارجع، اه تمام مش كده، واركب قطر تاني. اه ده اسمه ايه في الدين؟ اسمه ايه في الشرع؟ احسنتم ما شاء الله، قوة ربنا يبارك فيكم، كلام جميل جدا، التوبه. تمام. طيب في سكتين، سكه يعني ايه كلها إيه؟ عطاءات ربانيه ونعيم رباني وحب الله عز وجل، وسكه والعياذ بالله يعني عذاب صاعده وعذاب متصاعد، وتبقى ايه انت هتختار انهي واحده؟ طبعا هيقول لك انا هختار مثلا لا عطاءات ربنا واختار طريق ربنا عز وجل و. طيب ماشي، كلام جميل. طيب انت يعني انت عملت ايه عشان ربنا عز وجل يحبك؟ لو انتم معترضين على حاجه نتناقش فيها، مفيش مشاكل، الامر متاح، واحنا عايزين نوصل لافضل حاجه عشان كلنا يعني ايه نبقى فعلا مجلس الشورى. احنا دلوقتي في مجلس الشورى ماشي، الكلام اللي بقوله، الكلام اللي بقوله ده مش قرآن، بس لو اتفقنا عليه يبقى خلاص. تمام يا شباب. طيب إيه، طب انت اه والله نفسي يا ربنا يرضى عنك. طب يعني طب ايه اللي منعك ان ربنا يرضى عنك؟ ايه المشكله، ايه المشاكل اللي بينك وبين الله عز وجل؟ ايه الحاجات اللي بتبعدك عن ربنا عز وجل؟ تبدا بقى ايه، اه والله ده في كذا. ممكن يعني مثلا لو مثلا لو يعني ايه لو فتح قلبه ده في كذا وكذا وكذا. طب ايه المشكله قبل ما تخش على ربنا عز وجل وتبدا تدعو الله عز وجل وتبدا تستغفر ربنا عز وجل و و و و تمام؟ إيه تبدا تعرفوا خطوره الذنب ايه وخطوره المعصيه ايه، تبدا تحبوه في التوبه وتقولوا امثله عن التوبه، تمام، امثله عن التوبه اللي قتل 99 نفس، تمام. انت واخد بالك، اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا وكذا، تمام. تمام يا شباب، موافقين على الكلام ده ولا؟ تمام. فاحنا كده بفضل الله اخدنا كام مثال، كام مثال لحد دلوقتي؟ الشباب اللي معانا خدنا كام مثال، خدنا كام مثال؟ إيه، اتنين بس؟ لا خدنا تلات، خدنا تلات، ايوه تمام كده احسنت، خدنا تلات. اول حاجه، ليه ناس بتزيد وناس ما بتزيدش؟ ايه الفرق بيننا وبين الصحابه؟ مين اللي ضحى اكتر، احنا ولا الصحابه؟ تمام، تبدا تشكل له، تبدا تقول له خطوره البعد عن الله عز وجل، تمام، تبدا تقول له التصاعد في نعيم الله عز وجل وفي عباده الله عز وجل، دي حاجه. الحاجه الثانيه، في عذاب صاعده تبدا تقول له إيه، احنا ليه مطمئنين؟ انت سعيد ولا مش سعيد؟ هل انت سعيد؟ إيه انت يعني، نبدا بقى مثلا نقول له إيه يعني، والعياذ بالله عذاب ربنا عز وجل، الناس الله عز وجل يعني يحفظنا، تمام. ونبدا نتكلم عن اهوال يوم القيامه، ونبدا إيه نعرفه خطوط الموضوع، تمام، ونبدا فعلا ان حد يعني ايه يبدا يرجع تاني ويرجع يتوب الى الله عز وجل، ونبدا نشكل له، تمام، ونقول له العلاج وبعد كده التشكيل، تمام. يبقى اول حاجه عندنا هنا، واحد، رقم واحد الدخله، اثنين خطوره المشكله او معصيه او اي حاجه، ثلاثه حلها، تمام، اربعه التشكيل، التشكيل، الجولة، فن الجولات، تمام، فن الجولة. ما معنى التشكيل؟ حد يرد يا شباب؟ حد يرد يا شباب؟ ايه معنى التشكيل؟ مش التشكيل هو الضمه والفتحه والكسره، لا ده التشكيل ده حاجه تانية. ادله على درس معين او حفظ القران. تمام. تليفونها يعني اخوات مع بعض تليفونها، ولو اخوه مع بعضهم اخد رقم تليفون واتابعه وصحيح الفجر واقول له اخبارك ايه عملت ايه، نبدا فعلا ايه ناخد بايدين بعض. لو هو ده التشكيل، تدله على درس معين يروح يسمعه او يخش يسمعه، او تدهور تدله على شيخ معين في جامع مثلا ايه، مثلا في المنصوره عندنا مثلا ايه دكتور حبيب مثلا في جامعه الشرعيه، كان كل جمعه مثلا شيخ عبد الرحمن الصاوي كل يوم سبت في جامعه الشرعيه. تمام. ده التشكيل. تمام. كده في حته برضو في الشريط قدامك سكتين، لو انت رايح اسكندريه او رايح القاهره وركبت القطر غلط هتعمل تبدا تكلمه عن التوبه وخطوره المعصيه. تمام. وشؤم المعصيه، تبدا تحببه في التوبه. طب حلها ايه التوبه، وتشرح له معنى ايه التوبه، وتجيب له امثله عن التوبه. تمام. تبدا تشكل له ماشي. بس يعني ايه كفايه لحد كده يعني ايه حلو قوي كده احنا. طيب انتوا صعبتوا يا شباب الكلام ده؟ ايه طيب اقرب شيء ايه قربوه ماشي. تمام. طيب يا ترى هاخد منكم حاجات يعني المره الجايه يعني يعني ما هو لسه في يوم الاثنين الجاي دكتور حازم هيتكلم بالنسبه لموضوع اللي هو الجولات والكلام من ده. ان شاء الله انتوا اخترتوا اسم ولا لا؟ تمام. طيب احنا لسه طيب لسه ايه طيب تمام. طبعا اختار لكم يعني ان شاء الله يعني في يعني انا شفت كده كذا يعني كذا اقتراح فربنا ييسر الحال. تمام. عايز بوست كويس جدا يا شباب. طيب عايز بوست كويس جدا ماشي يعني كل واحد بقى يتفنن في في في, في فكره. تمام. ولسه هنطرحه اسماء. طيب ماشي مفيش مشاكل. تمام. نعم التصويت عليه. تمام. طيب عايز بوست كويس جدا. تمام. اجتهدوا شويه في البوست يكون كلام قليل وفكره كويسه. تمام. ايوه ماشي. ايه ده لسه هنطرحه هنطرح اسماء. طب ونعمل التصويت عليه. تمام. اي انا والفارس تم وضعه من ساعة. ايه اللي تم وضعه من ساعة؟ طيب ماشي. طيب جميل جدا. طيب طب ان شاء الله نختار الاسم ونختار بوست كويس جدا. هنختار مقطع. تمام عشان نشيره وكلام من ده. تمام. بس جزاكم الله خيرا. اي حد عنده سؤال؟ دكتور محمد جوله وضعه. طيب ثانيه واحده كده. البوست لاختيار افضل فيديو تشويق الدرس. تمام جميل جدا ما شاء الله. طيب انا ايه طيب البوست لاختيار افضل بوست تشويق للدرس. طيب تمام ما شاء الله. طيب تمام. جزاكم الله خيرا والله يعني اسال الله عز وجل ان ينفع بنا جميعا انه زي ما قدر عليه كيف نختار ما يضعوهم. هل هو اختيار عشوائي ما انت مش هتمشي بقى يعني ايه يعني يعني ما انت تتوسل فيه الخير يعني ان شاء الله اللي هو عايز يسمع كلام من ده يعني ربنا بيوفق بقى ساعتها يعني. احنا ساعات بننزل لناس خايفين احنا نتضرب بس ربنا بيكرم ولاقيهم سبحان الله يعني مستجيبين جدا جدا جدا ويعني يعني سبحان الله والله يعني يعني مش من مقاييسك انت بقى ربنا اللي بيوفق وبيكرم يعني ان شاء الله يعني. ولو ربنا عز وجل كان انت داخل تكلمه يعني ايه وخليك حذر خليك حذر في الكلام تمام ما تحسوش اللي هو وحش دي اهم حاجه انت داخل مش تقوم الحج عليه انت داخل عشان تدعوه عشان انت تخش الجنه انت داخل عشان تخش الجنه دي ان شاء الله عز وجل يعني تمام شباب فجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الامتحان هيكون في ايه؟ امتحان المعهد بخصوص ايه؟ القرآن ولا بخصوص ايه؟ تفسير ودعوة. وحد قال لي في الامتحان امتحان يوم الحد اللي هو العادي صح؟ امتحان العادي اللي بتاع كل يوم او بتاع كل اسبوع. احنا النهارده المفروض ان هنكمل العظمتين بس سبحان الله الوقت هو جرى بينا معذره يعني والله فممكن ناجل امتحان الدعوه للاسبوع اللي بعده. طيب ما عارف هو ما شرح يوم الاثنين. طيب ما احنا ما كلمناش ما السكشن ما كلمناش في السكشن يا ابو يحيى الكلام كله النهارده كان على كان على يوسف ومرات العزيز. طيب انت شايفه مفيش مشاكل على عينيا يا ابو يحيى مش على عينيا مفيش مشاكل تتأمر تتأمر يا ابو يحيى الله يبارك فيك ويبارك فيك والله الله يحفظك ماشي. حاجة عملية بقى ان شاء الله شباب نسيت معلش انا اسف احنا يعني ايه نبدا بقى نعالج اللي احنا عملناه ده مثلا نحطه في جولات خلاص نبدا نحطه في افكار دعوية اللي انتم كتبتوه نبدا فعلا معلش انا اسف يعني ايه نصيغه تاني في شكل دعوة في شكل جولة وربنا ييسر كل حاجة ماشي اتفقنا على كده خلاص يعني من هنا اليوم الاثنين من هنا اليوم الاثنين ان شاء الله نبدا بقى ايه نبدا نعالج اللي احنا عملناه تمام في اسلوب جوله دعويه كويسه جدا ان شاء الله بالحاجات بالشروط اللي احنا كتبناها. اول حاجه يكون في دخله قويه تبين خطوره المشكله حلها بعد كده تشكله شوف هتعملوا ايه. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعانكم الله ووفقكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.